الحديث المذكور حديث حسن لأنه جاء من طرق عن العرباض من طريق يحيى بن أبي المطاع، ومنهم من أثبت سماعه عن العرباض. واشتمل الحديث على الوعظ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، قال الله سبحانه وتعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والموعظة لها أهمية بالغة في نفوس الناس، فإنها تعين الخير على الخير، وتردع المعتدي عن عدوانه، وتبين حال الأخيار والأشرار. وفيها من المنافع ما له بالغ الأهمية في قلوب الناس، ولا يستغني عن ذلك أحد. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. بعد أن ذكر ما حصل منهم تجاه أم المؤمنين رضي الله عنها، والقائمون بالموعظة هم أنبياء الله ورسله وورثتهم في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. والعمل بالموعظة من أسباب النجاة والسلامة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالوعظ من أسباب الخير والثبات على الحق. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي من أسباب حصول الأجور ومجالس الذكر، فيها فضل كبير مجالس الوعظ. ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذن سماع الوعظ أمر مهم، واستفادته وإصلاح القلوب به وحصول الأجور منهم. وفيه تحري أن يكون الوعظ جامعا بليغا. أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وبلاغة الموعظة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. وإذا كانت الموعظة مستندة إلى ذلك رأيت فيها قوة وبلاغة. وقوله: وجلت منها القلوب، دليل على أن الموعظة لها أثر في القلوب، لا سيما قلوب المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات المؤمنين، أنها توجل قلوبهم من الموعظة، أي تخاف من الله عز وجل ومن جراء عقابه، وتطمع في ثوابه. وقوله: وذرفت منها العيون، دليل على أن ذرف العيون وحصول وخروج الدمع منها أثر منبعث عن القلب، فتارة يكون بسبب خوف من شيء يقدم عليه، وتارة يكون بسبب حزن لموت قريب أو لشيء من المحزنات الأخرى، وتارة يكون لفرح. قال: فجعل أبي يبكي لما قال إن الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ فجعل أبي يبكي، أي فرحا بأن الله سماه، أن الله ذكره وأمر نبيه أن يقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا. وفي هذا الموضع ذرفت العيون خوفا من الله، ولما شعروا رأوا أنها موعظة مودع، وهي فعلا موعظة بليغة، أي كأنك تودعنا بهذه الموعظة، وكأنك يا رسول الله دنا أجلك أو يحصل بيننا وبينك فراق، فشعروا من هذا فأوصنا. ففيه طلب الوصية من المفارق، من الذي يفارقك الرجل الصالح، طلب الوصية من الرجل الصالح وطلب الوصية عند الفراق، سواء كان الفراق كليا كما هو حال فراق الموت فإنه يفارق الإنسان أحبابه وأصحابه، وهنا لا بأس أن يوصيهم فإن وصيته معتبرة في ذلك الحال، لا سيما أهل الصلاح. وليست هذه الوصية بواجبة، إنما هي وصية بتقوى الله وبطاعته وبتأكيد ذلك، إنما تكون الوصية واجبة إذا كان لك، إذا كان للناس عليك شيء وحقوق وأموال ودائع ومطالب، أو عليك كفارات لم يدري بها الناس فتوصي أن علي كفارة يمين أو علي كفارة ظهار، يعني ماذا كذا وكذا، كفارات ديون للناس أو ديون لله لا يعلمها أقاربك مما يصلح فيها إطعام 60 مسكينا أو الصيام عنك أو نحو ذلك مما قد يعد ويخفف عنك منهم. فما كان من الوصايا التي هي حقوق للناس التي هي حقوق تؤدى عنك هذه لازمة. ما حق امرئ يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. وما عدا ذلك من الوصايا وطلب الوصايا من أهل الصلاح والهدى للفضل، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا سائر الصالحين كانوا يوصون عند احتضار أجلهم وقبل ذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب الوصية بالحق دائما وأبدا، والوصية بالصبر عليه دائما وأبدا، والوصية بتقوى الله كما وصى بها الله عز وجل وأنبياؤه ورسله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه وصية بتقوى الله في الجملة، مضمونها تقوى الله، فإنها وصية بالتوحيد وما يليه من الطاعات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم بعدة وصايا، أولها تقوى الله وهي وصية جامعة يدخل فيها غيرها، ثم شرع في التفصيل الذي هو من تقوى الله، قال: والسمع والطاعة، أي السمع في طاعة الله عز وجل وفي المباح في غير معصية الله، سواء السمع للوالدين أو لمن له عليك حق السمع والطاعة. والحديث هنا في سياق ولاة الأمور، فإن السمع والطاعة لأولياء الأمور المسلمين فيه حمى لحوزة المسلمين وصيانة لبلدانهم من أن يتمكن أعداؤهم منهم، وفيه أيضا أمن وأمان ودعة وصبر على انتظار الفرج وهكذا. وقوله: وإن تأمر عليكم عبد، أي فيه التواضع وعدم التكبر وعدم الفخر بالأحساب والأنساب: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما دام قد استتب له الأمر السلامة، هو امتثال طاعة هذا العبد الذي قد استتب له الأمر حتى يسلم الناس من الشر والفتن والضياع والشماتة ودخول أعدائهم فيهم وتمزيق شعوبهم وتضييع خيراتهم وإهدار كرامة كثير منهم، وهكذا أيضا صيانة عن أن يهدر أمنهم تضيع خيراتهم. والنتيجة تخمينية وربما عكسية، وقوله في هذا الحديث فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من دلائل نبوته، وقد حصل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الإخبار على سبيل الإقرار، بل هو على سبيل الإنكار، إذ أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المخرج منه وأبان المخرج بأنه فعليكم بسنتي، أي اعتصموا بالله عز وجل والزموا السنة، تنجون من هذه الاختلاف، من هذه الخلافات وهذا الأضرار التي تحصل في المجتمعات بسببها. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تختلفون وتشبك بين أصابع تصيرون هكذا. قالوا: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: تأخذون أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، أي خذوا الحق، خذوا العلم والهدى، ما كان من ذلك. إما درسنا اليوم فهو الحديث 29، سقناه من مسند أحمد من طريق عبد الرزاق، قال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ كان شابا حافظا وعالما بالحلال والحرام، ولهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فيهم ومعلما ومقيما لدين الله هناك في الشقة التهامية. وكان قد سبقه أبو موسى الأشعري إلى بلاده اليمن، فلما أتى رأى رجلا مربوطا قال: ما لهذا؟ قالوا: هذا ارتد، أي عن الإسلام، تنصر، قال: لا أنزل عن حماري حتى يقتل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. معلما ومفتيا وقاضيا وسائر الشؤون، وكانت بينه زيارات، بينه وبين أبي موسى زيارات ولقاءات ومذاكرات. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، واهتبلها فرصة، فمن الناس من لا يضيع الفرص. معاذ قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، انتهزها فرصة علمية للسؤال. عكاشة رضي الله عنه أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، انتهزها فرصة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. جاء الآخر قال: سبقك بها عكاشة، خلاص راحت الفرصة. ابن عباس انتهزها فرصة لما صاحب عمر بن الخطاب وصب له وضوءه، يعني خرج فقضى حاجته ثم أتى فصب له وضوءه، فسأله عن تظاهرتين على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهر عليه قال: هما فلانة وفلانة. ربيعة بن كعب انتهزها فرصة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة، سلني يا ربيعة، وجد فرصة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك يا ربيعة، قال: هو ذاك، قال: فأعني لك نفسك بكثرة السجود. وسببها أنه كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى منه خدمة طيبة، قال له: سلني. كان النبي صلى الله عليه وسلم شكورا كريما. هكذا كانوا منتهزي الفرص للأمور الدنيا الأخروية، كما في قصة الأنصار حين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يدعو لهم، يفجر لهم من تلك الجبال أنهارا، فلما قال: لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني، هذه فرصة ما تعوض، إيش هي الدنيا زائلة يحتاج أكبر من ذلك؟ إذن قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ما لا تسوي الأنهار بجانب هذه المكرمة العظيمة ويصير خير القرون. فمعاذ هنا وجد فرصة أنه يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منه، قال يا رسول يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. يا لها من همم عالية عند القوم رضي الله عنهم، والله ربما لو كان في هذا الزمن لقال يا فلان والله أني كيت وكيت من أمور الدنيا، لقد سألت، قال لقد سألت عن عظيم، يعني شيء سؤالك هذا سؤال عظيم، هنيئا لهم هذه الأسئلة، يعني يريد الجنة ابتعد عن النار عياذا بالله منها، وما هو السبب دلني. عظيم من حيث السؤال ومن حيث هدفه ومقصده وأبعاده العظيمة وهمة صاحبه، يسير على من يسره الله عليه، سهل لمن قام بذلك. تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي توحد الله وتعبد الله عز وجل، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولا تشرك بالله شيئا، يعني لا في أقوالك ولا في أفعالك، كما تقدم لكل ما يحبه الله ويرضاه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا سهل، عبادة الله ميسرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وتقيم الصلاة، وإن كانت عبادة الله شاملة لكن فصل له بعضها أجمل ثم فصل. والمقصود بإقامة الصلاة أي مقصود بذلك أداؤها على الوجه المطلوب، الوجه الشرعي، أداء صحيحا بأركان شروطها وأركانها وواجباتها. والمقصود بها الصلوات الخمس التي هي الفريضة، وتؤتي الزكاة، يقصد بها زكاة المال والتطوع أيضا، ولكن الشأن هنا في زكاة المال لمن له، لمن تجب عليه، فإن هذا في سياق ما يدخل به الجنة من إقامة الواجبات، كما في حديث طلحة أنه قال لا أزيد على هذا ولا قال أفلح أن صدق. وتصوم رمضان، يعني تصوم شهرا واحدا في السنة، فأبان له التوحيد، حذره من الشرك، ثم ذكر له الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، والثالث هو الصوم، والرابع وهو الثالث هو الزكاة، والرابع الصوم، والخامس الحج. ذكر أركان الإسلام أن هذا من أسباب دخول الجنة عبادة الله عز وجل، توحد الله وتقيم أركان الإسلام. ثم إذا قام أركان الإسلام دله أيضا على طرق الخير وأبواب الخير الواسعة، في قول الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ألا أدلك على أبواب الخير، يعني زيادة على الواجبات؟ ألا أدلك على التطوعات؟ ألا أدلك على مهمات من الأمور؟ الصوم جنة، فدله على الصوم لأنه جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة فإنها من مكفرات الذنوب. وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو الثلث الذي بعد منتصف الليل، هذا جوف الليل، هذا جوف الليل حين تستثقل المضاجع بالناس. قال وفينا رسول الله، قال إذا استثقلت بالمشركين المضاجع يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ثم قرأ قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وغالب ما تستثقل المضاجع في الثلث الأخير بعد النصف، الثلث الذي بعد النصف، فهذا جوف الليل حتى بلغ يعملون يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس العام الأمر بعد أن دله على طرق من الخير من صوم وصدقة وأعمال صالحة عامة وخاصة تتضمنها قوله يعني في أبواب الخير، كلمة أبواب الخير دله على رأس الأمر وهو الإسلام. فسر له رأس الأمر بأنه عموده وذرة سنامه، ثلاث أشياء. أمره أن يأخذ برأس الأمر وأخذ بعمود الأمر وهكذا ذروة سنام الأمر، ثلاثة أمور. وفسر رأس الأمر أنه الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فإذا رأس الأمر الإسلام، إذا ذهب إسلام إنسان ما معه أمر خلص، ليس له في الآخرة من نصيب ومن خلاق. وعمود الإسلام هو الصلاة، لو سقط العمود لو سقط البناء تجد عمارة كبيرة إذا أرادوا هدمها يأتون يعني بالدركتل أو بشيء من ذلك، ثم يأخذون عمودا من طرفها وسحبوه، يأخذون عمود منها ويطيح، فإذا طاح هذا العمود طاحت العمارة. كنا نقول كيف يفعلون في هدم هذه العمائر؟ وإذا بهم على هذا الحال، يأخذ عمودا فيربطه بالسلاسل ثم يأتي يسحب هذا وهذا عدة يعني هذه المعدات الثقيلة، ثم إذا سقط ذلك العمود سقطت العمارة، سقط البناء. فعمود الإسلام هو الصلاة. الخيمة إذا نصبتها بغير عمود ما تقوم، فلا يقوم دين الإنسان بغير صلاة. وهذا في الجملة من أدلة عدم إسلام تارك الصلاة أنه ما هو مسلم. وذروة سنامه الجهاد يعني أعلاه، فأعلى شيء في البعير السنام، فذروة السنام لأنه فيه العز والنصر وما كان من ذلك. ثم قال ألا أخبركم بملاك ذلك كله، أي ضبط هذه المسائل وضبط يعني الخير والحذر من الشر. قالوا بلى يا نبي الله. قال فأخذ بسن قال كف عليك هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لمعاذ سببا من أسباب دخول الجنة إلا وذكر له، وإن كانت مجملة فندخل تحتها تفاصيل كثير. كف عليك هذا، أي امسك لسانك إلا من خير، فاجعلها في ذكر الله. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما تكلم. قال ثقلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. وهذه كلمة لا يراد بها ظاهرها، تنطلق على ألسنتهم. وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الشركية. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالها بها في الناس بين خريفة، الحصائد البدعية، الحصائد الظالمة، الحصائد الكاذبة، وهكذا عدد من حصائدها مما تحصده من الأضرار، وكلها محصودة في كفة السيئات وفي صحيفة السيئات، تحصدها وتعبيها. وتعرف كيف يحصد الإنسان الزرع؟ فإذا حصده جمعه في مكان. وهكذا الإنسان الذي يتكلم بسوء يحصد ويجمع في صحيفة سيئاته، فهذا يكبه على وجهه في النار. وهو نظير حديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. في الحديث الآخر من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوى سخطه إلى يوم القاه، وإذا كانت من رضوانه لا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القاه. والحاصل هذه الأحاديث نعجز عن وفاء النفي بحقها، بحق شرحها واستيعابها. فكل من شرحها بذل الجهد في شرحها وبسطها وإفادة معانيها، بيان معانيها. ومع ذلك هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك، وهو كلام جامع، كل من أعطاه يقصر. ومن جملة ومن خيرة من شرح هذا الكتاب هو جامع العلوم ابن رجب في جامع العلوم الحكم، ومع ذلك تجد فقرات لو أراد الإنسان أن يزيد فيها لزاد بسطا وإيضاحا وبيانا وما إلى ذلك مما هو من شأن هذا الأمر، وكل فقرة تستوعب تصنيفا. فإذا هذا هو المعنى في العبارة في الإشارة، ما قد يؤدي بعض مقصود العبارة والتوفيق من الله، وليس هذا موطن شرح إنما هو موطن تعليق. والحديث جاء رواه جماعة عن معاذ، منهم أبو وائل كما ترى في هذا السند، ومنهم ميمون بن أبي شبيب، ومنهم إلى آخره، وكل طريق إلى معاذ فيها كلام. لكن بمجموع ما في الباب الحديث محتج به، وبوب البخاري أو علق منه بعضا في صحيحه، وهو قد ضمنت يعني في بعض الكلام منه بعض ذكر أن العلماء ورثت الأنبياء، وبعض معانيها أيضا في بعض جمله. ولم نكن أخذنا من شرحنا فيما مضى منه شيء، لكن أسأل أن نأخذ منه المهم في حينه، والله الموفق. إلى هنا بارك الله فيكم.